عليك ماسي برافو عليك حاولت ننساك نعيش بلا بيك جرحتي لي قلبي بورتو يبغيك برافو عليك برافو عليك لا بيريتي يا اختي مازال نبغيك صعيبة ما ننساك ما نكذبش عليك نسيت روحي قاع ونخمم فيك برافو عليك برافو عليك يكتر خيرك ميرسي برافو عليك حاولت ننساك نعيش بلا بيك جرحتي لي قلبي بورتو يبغيك برافو عليك برافو عليك وغدرتي بيا برافو عليك برافو عليك في الشدة لقيتيني وتعرفينتي نأمن فيك عفو مغمض عيني أنا ما درتش حساب كيفك انتي يا برافو عليك برافو عليك يكتر خيرك ميرسي برافو عليك حاول تنساك نعيش بلا بيك جرحتي لي قلبي بورتو يبغيك برافو عليك برافو عليك خيرك ماسي برافو عليك حاولت نمسك ماشي بلا بيك شرحتي